إذاعة بريدة تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فسح في الآجال حتى بلغنا شهر الصيام، ويسر ما تعبدنا به من الشرائع والأحكام. أحمده سبحانه جعل الصيام والقيام من أسباب دخول الجنة دار السلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله العظيمة على العبد أن يفسح له في أجله ليستزيد من صالح عمله، ويستغفر ويستقيل من خطائه وزلله. فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، وإن خير الناس في الإسلام من طال عمره في الإسلام، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن العاقل إذا ذكر هذا الإنعام وشكره فإن الله تعالى يزيد من فضله، كما قال سبحانه: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. اللهم زدنا علما وهدى، وآتنا الحكمة والتقوى. فنقول: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، بيدك الخير كله، إليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقي من أعمالنا، وأزلفنا أعمالا صالحة ترضيك عنا. هذا هو الذي ينبغي أن ينهج به المسلم الذي فسح الله في أجله وجعله يدرك رمضان، ذلك الموسم الكريم والشهر العظيم الذي يجمع الله عز وجل به للعبد بين أمرين: بين مضاعفة العمل ومضاعفة الثواب فضلا من الله عز وجل، ثم يزيده بأن ييسر له أسباب المغفرة والعتق من النار، وذلك ميسر ومكثر في رمضان. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. فيحتاج العبد إلى وقفة مع نفسه يراجعها لأجل أن يدرك فضل الله عليه ويعترف بإنعام الله تعالى وإحسانه إليه. ويحتاج المؤمن في هذا الصدد إلى أربعة أمور: الأول الاعتراف بالنعمة، أنك تذكر النعمة وتعترف بها. يا إخواني، لو سألتم كم قبض من نفس في شهر شعبان خاصة لهلكم الأمر، هل تعلمون أن شهر شعبان من كل سنة موعد لقبض أكبر عدد من أرواح الخلق؟ لو تأملتم المقارنة بين الأشهر وجدتم هذه خصيصة لشعبان، لأن هذا تنفيذ جزء من المقادير، ولا سيما في الزمن الأخير الذي كثر فيه موت الفجأة. الموت دون سبب ظاهر، سكتة. وهذا جاءت النصوص بذمه وجاءت النصوص بمدحه، والجمع بين ذلك أنه رحمة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر. المهم إذا رأيت هذا الجم الغفير الذي مضى إلى ربه وأصيب بأعظم مصيبة عليه في عمره، وهي انقطاع العمل الصالح. الانقطاع من العمل الصالح بهذا تدرك نعمة الله عليك. إذ أمهلك الله عز وجل وفتح لك باب العمل الصالح وشرح صدرك له ورغبك فيه ووعدك بالإعانة عليه وكرم المثوبة، فهنا تعترف بالنعمة. العاقل يعترف بالنعمة، وأول الشكر أن تعترف بالنعمة للمنعم جل وعلا. لأن كثير من الناس يذكرون النعمة لكن لا يعترفون بها للمنعم سبحانه، كما قال تعالى عن كفار قريش وغيرهم: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فهذا هو الأمر الأول، الاعتراف بالنعمة. الأمر الثاني مما يجب على المسلم الاغتباط بالمنة. كيف الاغتباط بالمنة؟ أن ترى أن الله عز وجل فضلك على كثير ممن خلق تفضيلا، فزيادة أنه فسح لك في الأجل يسر لك موسم الخير الذي تسابق فيه إلى صالح العمل وتتعرض فيه لفضل الله عز وجل. فهنا تغتبط وترى أن الله فضلك على كثير من خلق تفضيلا، فتلهج بلسانك ذاكرا شاكرا متلذذا بذكر النعمة والثناء بها عن منعم سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون اللهج بذكر النعمة على وجه الثناء على المنعم سبحانه وتعالى والاغتباط بها أكثر من كلامنا في أي مجال. فتغتبط بالنعمة بالمنة، ثم أنك ترى أنك الآن مخير في ميدان فسيح من العمل الصالح، منه ما هو فريضة متحتمة كصوم النهار للمسلم المقيم القادر البالغ السالم القادر السالم من الموانع. هذه نعمة كبيرة جدا أن جعل الله عز وجل هذه العبادة العظيمة التي يحبها سبحانه واختصها لنفسه من بين سائر الأعمال أن جعلها فريضة عليك باختيار، لأنك لو كان لك اختيار لضعفت واتبعت هوى نفسك. فجعل الله الصوم فريضة، صوم الشهر فريضة، عبادة الله في الشهر، عبادة الله في الشهر فهو فريضة تؤديه مع الناس لشطلك، تؤديه في أشرف زمنه، تؤديه لأجل أن تنال ما رتب الله عليه من الثواب العظيم وأجر الكريم. فعندك الصيام وعندك القيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وما فعلت من خصال الخير فلك أجره. يقول صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة، يعني بخصال الخير أدناها مريحة العجز. مريحة العجز تعطي جارك الفقير عجز يحليبها ويشرب لبنها هو وأهله، وأنت الآن تأتي بعجز ما تحتاج علف، تشتري كم علبة حليب وتعطيها مريحة 3 أشهر 4 أشهر. أدناها مريحة العجز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء موعودها وتصديق ثوابها إلا أدخله الله بها الجنة. فيدخلك الله الجنة بالصيام، ويدخلك الله الجنة بفرض الصلاة، ويدخلك الله الجنة بالقيام، ويدخلك الله الجنة بالصدقة، ويدخلك الله الجنة بتلاوة القرآن، ويدخلك الله الجنة بالذكر، ويدخلك الله الجنة بالاستغفار، ويدخلك الله الجنة بالدعاء. وكم من خصل الخير، أنت مبوأ تختار حديقة غنة، تختار ما أعجبك، سوق. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل عمل. هل يستوي من هو مبكر ومخير، مصح في بدنه، معافى في عقله، ممكن من صالح عمله، ومن هو بين أطباق الثرى في العود؟ روي أحدهم في البلاء فقيل له: كيف أنتم؟ أحد الموت الأموات. فقال: نحن نعلم ولا نعمل، وأنتم تعملون ولا تعلم. يعني لو علمتم ما نحن فيه ما انقطعتم عن العمل أبدا. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر حديث عهد، دفن قريب، ما دفن إلا قريب، فقال: قبر من هذا؟ قالوا: فلان التاجر. قال: والله لركعتين أحد لصاحبكم من الدنيا وفيها. هذا لو طلع يبغى ركعتين. أنت المبكر من كم ركعة؟ كان بعض السلف من علماء الحنابلة رحمه الله عليهم يصلي في الضحى 300 ركعة. ليش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قاله لمن؟ لمن سأله مرافقته في الجنة. يقول: كأنه إذا أردت مرافقتي في الجنة فعليك بكثرة الصلاة. فإذا أنت مبكر وغيرك غير مبكر، فتغتبط بالمنة. الأمر الثالث: خطة العمل الذي يقال عنه بلسان العصر برنامج عمل. ترى كثيرين من الناس يدخل عليهم رمضان ما عنده برنامج، حسب الفرصة مناسبة والجلسة. ومما ابتلي الناس به السهر طوال الليل والنوم طوال النهار حتى تضيع الفريضة. هل تدرون إن في أناس بسبب سهر الليل يحضر في المسجد يتكئ العمود ينام، لا يدري عن الخطبة ولا عن الصلاة، ما يشعر، ما يستيقظ إلا إذا تصرف الناس في المسجد. هذا معطى ولا محروم؟ محروم. بسبب إيش؟ السهر بالليل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كان ينهى عن النوم قبل العشاء والحديث، وعن الحديث بعدها، لأن النوم قبلها مظنة التفريط فيها، والحديث بعدها مظنة التفريط في الفجر. فابتلي الناس بالسهر وصاروا على غير برنامج. النهار نوم والليل سهر على غير طائل، هذا أحسنه. وإلا كثير سهر على المعاصي والآثام، مشاهدة الزور وقول الزور ومتابعة الزور، متابعة المسلسلات والتمثيليات والأفلام وغير ذلك، وأمور كثيرة. فإذا لا بد من برنامج عمل. برنامج العمل أن ترتب أنت في رمضان فأول يوم له، ما هو البرنامج؟ كم ستختم القرآن من مرة؟ أقل ما تختم 6 مرات، ختم 5 أيام. بعدك تستطيع تختم بيوم، لأن أوسط الناس يقرأ جزء من القرآن نظر في نصف ساعة، في نصف ساعة الجزء. فإذا تختم راح اليوم، وأنا أعرف أناس يختمون باليوم. يستوعب إذا قرأ في المصحف الجزء في نصف ساعة، ساعة إلا ثلث، يستوعب. فالمهم أن تختم في 6 أيام. فالمقصود أنك يكون عندك برنامج، كم تختم القرآن، كم عندك للصدقة، كم مقدار الزكاة في مالك، زكاة الشهر رمضان شهر الزكاة، كم عندك في نيتك تفطر من صائم، تأخذ عمرة في رمضان، تعد الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلة الأرحام، تفقد أحوالهم. الناس في غفلة الآن، عن الأرحام في غفلة، والله إنهم يتصدقون على أبعد الناس وأقرب الناس إليهم أفقر من أبعد الناس، لأنهم لا يدرون. وربما يدخل مريض المستشفى ويموت ما درى عنه قريبه. فإذا أين خطة العمل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي جبرائيل عليه السلام يدرسه القرآن كل سنة مرة في رمضان، يختم مراجعة على جبرائيل عليه السلام. في السنة الأخيرة جاءه مرتين، ختم مرتين القرآن من أوله إلى آخره. فما هي علاقتنا بالقرآن؟ فهذا وين برنامج العمل؟ لازم خطة عمل. فكثير من الناس ما عنده خطة. ثم الرابعة الجد في التنفيذ. عندك خطة انك تتصدق كل يوم من رمضان 5 ريالات، ما حصل اليوم تتصدق، ما رأيت مسكين، اجعل 5 اليوم مع 5 غدا، اجمع 5 الأسبوع وتصدق، لا تفوتك الصدقة. الخصلة من الخير في رمضان تعدل فريضة للثواب، والفريضة في رمضان تعدل 70 فريضة، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت في زمن مضاعفة عمل ومضاعفة الأجر فضلا من الله عز وجل، فلا بد من الجد في التنفيذ. كيف الجد يا أخوة في التنفيذ؟ أعطيكم أمثلة على التهاون. يجتمع الناس على الإفطار وحديثهم عن الدنيا أو في النكت والطرائف أو في غيبة ونميمة وهم يريدون الفطر. وين الدعاء؟ ما هو الصائم له دعوة عند فطره لا ترد؟ من الذي تفطن للدعوة؟ قليل ما هو. هذا مثال واحد. مثال آخر، أكلة السحر، أكلة السحر الغداء المبارك يكون في آخر وقت السحر قبل طلوع الفجر، ولو دقيقتين وثلاث تأكل 7 تمرات بس. الغداء المبارك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هلوا الغداء المبارك، ويروح عن صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وقال تسحروا فإن السحور بركة. أكثر الناس يأكل وسط الليل ثم ينام، ثم يكون متكدر الخاطر ويشرب ماء ما يدري ما شرب، وربما ضيع صلاة الفجر. أين الاجتماع على السحور؟ أين الاستغفار في الأسحار؟ هل يضيع؟ هذا عمل 30 جلسة سحور تملى بالاستغفار والذكر تضيع على أكثر الناس، فضاع عليه كم جلسة فطور، كم جلسة سحور، كم جلسة كذا، ما في عمل صحيح. وهلم جرا. فإذا لابد من خطة عمل وتنفيذ بنود الخطة بدقة وزيادة عليها، تحرص على الزيادة، ما تقيد بها، تجعلها هي أقل شيء، لكن أنت من ورائها تحوش، لأن رمضان موسم تجارة مع رب العالمين، كما قال تعالى ليوفيهم أجورهم، قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا، كل هذه في رمضان تكون، يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فهذه 4 نقاط: الاعتراف لله بالنعمة، والارتباط بالمنة، وخطة العمل، والجدية في تنفيذ الخطة. هذه اجعلوها على بالكم وعلموها غيركم وانقلوها ليبلغ الشاهد منكم. لا تضيعوا وقتا من رمضان، وقت كريم يتمناه القبور وأنتم تضيعونه. فهذا أمر مهم. رمضان المسلم مرتبط في المسجد والقرآن، ما ارتباط آخر، حتى لو أدى أعمال أخرى ما هي معلقة بقلبه كما تعلق بالصيام والقيام والقرآن والذكر والدعاء. هذه أصول العمل. هذا الموسم لا تدري أنت تتمه ولا لا، وإن أتممته هل تدركه من عام قابل أم لا؟ أسأل الله عز وجل كما بلغنا شهر رمضان بفضله ونعمته أن يوفقنا فيه لطاعته، وأن يتوب علينا فيه من التقصير في حقه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعتقنا من النار ويرثنا الفردوس الأعلى مع الأخيار، والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا بفضله ورحمته، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.